أنا سلمت قلبي وقايله أمين عليه يا فاني ونساني ونسى إخلاصي من أول لقانا أظهر لي محبة من أول لقانا أظهر لي محبة والآن عني صد ولي هجراني حبا من أول لقانا أظهر لي محبة والآن عني صد ولي هجراني حبا معجب بجمال وبفتنة مشيه من أسعار عيونه الظاهر فيها تيه أنا سلمت قلبي وقايله أمين عليه. يا فاني ونساني ونسان إخلاصي ليه.